فتجد ابن حجر في التلخيص الحديث يختلف في بعض الأشياء عن ابن حجر في التقريب، وقد يتفق الفتح مع أحدهما وقد يخالف. طيب، فلا نقول تناقضات ابن حجر الواضحات كما فعل الثقاف الصوفي الحاقد الجهول، طيب، ولا نفخم، لا، اختلاف لا تكن عاجلا، أنا أتكلم، هذا اختلاف اجتهاد. في أثناء ما يؤلف في كتابه التقريب ذكر حكما، في أثناء الفتح ويشرح أوقات العالم تتغير فتواه. يعني مثلا إنسان موسوس لو قلنا له إن التهنئة بحلول شهر رجب شهر رمضان بدعة سيصب الوسواس في حياتي كلها، طيب، أو قلنا له لا يجوز سيحمله على الحرام في كل حياته، لكن لو أن إنسانا اتصل به قال كل عام وأنت طيب وأنت بخير، فنقول له رد عليه ولا حرج عليه. لماذا؟ هذه فتوى بعينه، فتوى لهذا بعينه. قال أنا عندما أغسل يدي أظل ربع ساعة أغسل يدي، أنا لا أبالي، بعض الناس يظل يغسل يديه وتمر الركعة الأولى والثانية والثالثة ولا يكاد يدرك الرابعة إلا بشق الأنف، يغسل يديه ويرجع يغسل يديه ويرجع يغسل يديه، يتمضمض ويرجع يغسل يديه من الوسواس. فمثل هذا أقول يكفيك واحدة. قال لكني وجدت نقطة في يدي لم يصلها الماء، أقول لا حرج عليك، لكن الشخص العادي سأقول له وضوءك باطل، لكن هذا لأنه موسوس اختلفت الفتوى له، فهم؟ فهنا اختلاف الاجتهاد. ابن حجر في التقريب رجل في علم الرجال، وعلم الرجال قاتل ضعيف ثقة كذاب متهم كذا كذا كذا، لكن في الفتح رجل يشرح، رجل يفكر، وطلابه من حوله رفق لين، أو قد تأخذه السهولة فيحكم على من حكم عليه في التقريب بأنه سيء الحفظ بأنه صبوق في الفتح. فهمت؟ لأن هذا اختلاف اجتهاد. ثم نرجع في النهاية للكتب الأمهات التي نقل منها، وطالب العلم الجيد الباحث يستطيع أن يصل للصواب بإذن الله سبحانه وتعالى في كلامه. نعم يا أحمد. لا أنا ما قلت التقريب ولا يوم، أنا ما قلت إذا كان يرجع الطالب المجد يرجع للأمات، سواء كان تاريخ يعني يرجع لتاريخ البخاري، يرجع الجرح والتعديل، يرجع الكامل لتواريخ ابن معين. اترك قضية التهم بالكذب، هذا غير افتراض، هو يدور ما بين ايش يعني سيء حفظ وبين صدق فقط صدق، واضح؟ او يقول صدق ربما اخطأ، هناك جزم بانه سيء الحفظ اي ان حديثه ضعيف، وهنا قال ربما اخطأ، فحديثه حصل الا فيما اخطأ فيه. فمثل هذا اختلاف اجتهاد، وترجع للاصول، الرجوع الى الاصول. لا، ليس الاصل التقريب، تقصد عند ابن حجر، تقصد عند ابن حجر في الرجال الاصل تهذيب التهذيب، لكن كاحكام نهائية عند ابن حجر التقريب اصل، ولا يجوز لاحد ان يهمله، التقريب اصل، لكن الاصل عند ابن حجر الامات التي رجع اليها، والاصل في ذلك كتاب تهذيب التهذيب، هو الذي رجع والذي اخذ الحكم منه، لكن اقول قد يتغير اجتهاد العالم